إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء النهاردة رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، ميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون. لقاء جديد ومواجهة يوم السبت مع الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. كل شعب له حكاية بتبقى دايما نقطة فصلة، زي ختم النور بيطلع بالنهار، وإحنا شعب تملي رافض الانكسار في الحكاية. تفاصيل مهولة عن الشجاعة والرجولة والبطولة. يا هل ترى ايه بقى هي الحكاية وايه جرى؟ عايزين تعرفوا الحكاية؟ أكيد. يبقى نرجع بالزمان ونروح بعيد. وعشرين يناير والسنة 52، ملحمة في الإسماعيلية لسه عايشة من سنين. لما يوم الشعب صرع الاحتلال بكل شبر فرد لفور القنال، كانت المقاومة تبسيك تقلمهم والشرطة ورجالهم بيحبوا ظهرهم. رغم ان عددنا كان مش قدهم وسلاحنا كان اقل بكتير منهم، اثبتنا ليهم يعني ايه كلمة رجال، اثبتنا ليهم يعني ايه كلمة رجال. جالنا من يمشوا الخواجة، قال يمشوا سيبوا كل حاجة، استسلموا سيبوا الباب، ومش هقول كلام زيادة. مسكين ما يعرفش اننا شرطة وشعب كلنا في حلم واحد عندنا، هو الشهادة، هو الشهادة. كنا على العهد وقفنا الثبات عشان بلدنا احنا نعمل معجزات، بلدنا دي اللي لينا واغلى حاجة فينا ان احنا بنتقينا وعيش حرة يا بلاد. ايدك في ايدي على الحقاد اديكي روحي وكمي عالي على عهد بالي، على عهد بالي عشانك يا مصر تحكي يا مصر كل وقت وكل حين، تحكي يا مصر عقيدة فيها مؤمنين، تحكي يا مصر وكي على بر الزمان شعبك يعيش كريم ويحس بأمان. في كل عصر وكل جيل في رجال تتحدى كلمة مستحيل، شايلين على كتافهم هم شعب ووطن، مش فارقة لو كان عمرهم هو التمن، وعيون بتحرس في الشوارع والبيوت ما بيخافوش صوت الرصاص، وهو يعني في بطل بيخاف يموت. هو في بطل يخاف يموت، ده مطلع النهاردة البرنامج بتاعنا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت، دايما متعودين في المواجهة نتكلم عن مناسباتنا الوطنية، ودايما بتأكد لنا عن التاريخ ووعينا وثباتنا بالتاريخ بتاعنا وفخرنا بيه. عيد الشرطة احنا ان شاء الله هنحتفل بيه، وما زلنا يعني احنا على موجات البرنامج العام طول شهر يناير نحتفي بعيد الشرطة. والأغنية جميلة قوي محمد محسن، ويعني ايه بيغني انه في احنا على العهد، الشباب الجديد، ومي طبعا المطربة مي فاروق، الشباب على الوعد وعلى العهد. عيد الشرطة عيد لازم نحتفل بيه يا أستاذ أحمد، ونعرف بطولتنا. والرئيس كان بيتكلم دايما الحمد لله احنا حققنا انجازات كتيرة جدا في مجال الأمن، لو تكلمنا النهاردة في بداية حلقتنا في مواجهة الشرطة المصرية واحتفلنا بيها هيكون ازاي السنة دي؟ هو طبعا لازم بس نأكد على كذا حاجة. اولها انه بطولة الشرطة في 25 يناير 52 ما كانتش البطولة الاولى بس دي البطولة الكبيرة اللي يعني كان التاريخ مضطر يسجلها لانه احنا قدام حدث عظيم, حدث جلل برضو لانه احنا قدام يعني اجرام بريطاني تجاه الشرطة المصرية وتجاه ابناء الشعب المصري. لكن اللي يعني عايز اقول لحضرتك عارفة اكيد بس نكلم مستمعينا من خلالك ان النص الاولاني من القرن العشرين كان كله بطولات الشرطة المصرية, كانوا ضد الاحتلال البريطاني بكل الاشكال, كانوا مع الشعب المصري بكل الوسائل. يعني ده موضوع محتاج يعني حلقة لوحده لانه تفاصيله كتيرة لانه تفاصيل اغلبها فردي. لكن احنا قدام بطولة عظيمة, شرطة واقفة جنب شعبها بتساعد الفدائيين في اللي اسمها. هو سبب القصة كلها ايه؟ انه في اتهامات بتواطؤ, هما اللي بيسموه يعني البريطانيين تواطؤ الشرطة المصرية مع الفدائيين المصريين, وهم اللي بيهربوا السلاح وهم اللي بيخفوا الابطال اللي بيعملوا عمليات في طول قناة السويس, وهم اللي بيدوموا الذخيرة, وهما مش بيطبقوا القانون على الممتنعين من التعاون مع الاحتلال البريطاني. كان في تجار مصريين بيرفضوا التعاون مع الاحتلال البريطاني, يدي الشرطه تعليمات انه يقبضوا على الناس دي, الشرطه ما تعملش بالتعليمات اللي جالهم من المحتل. وصلت الامور بقى انه في معلومات مؤكده لدى الاحتلال انه الناس اللي جوه مديريه الامن اللي كانت جوه المحافظه وقتها هم يعني مسؤولين مسؤوليه كامله عن اللي بيحصل من الفدائيين في منطقة الإسماعيلية. كان القرار ب يعني اللي احنا كلنا عارفينه, حصار مديرية الأمن اللي هي المحافظة, طلب تسليم. طبعا أبطالنا يعني رفعوا الشعار اللي كلنا بنرفعه يعني ان احنا نموت لكن مرفوع الرأس, كرامتنا فوق كل اعتبار, وقرروا المقاومة. عايز اقول لحضرتك لما تكلمي على انه في 7000 جندي وضابط بريطاني, 7000 بالدبابات والمدافع وبالأسلحة التقيلة بيحاصروا يعني عدد مكون العشرات الأفراد بأسلحة خفيفة وبذخيرة لها يعني حدودها وممكن تخلص في أي لحظة, ومع ذلك يقرروا المقاومة. ويتصل وزير الداخلية كان وقتها فؤاد سراج الدين, يلاقي حد طبعا كان يعني اللي قاد, بس عشان نبقى ندي الناس حقها, اللي قاد العملية كلها واللي قرر عدم الاستسلام كانوا اتنين, اللي هو بعد كده فيما بعد يعني كان ساعتها الوزباشي مصطفى رفعت وشخص اخر اسمه الوزباشي عبد المسيح, وقرروا انه المقاومة حتى اخر نفس, وحتى يعني يا يفنوا بالكامل يا الذخيرة تنتهي بالكامل. وقد كان, وطبعا حصل اتصال من وزير الداخلية فؤاد سراج الدين اتحول من السوق. يعني هو القصة بيروها مصطفى رفعت كده بالحرف انه اتصل طلبوه في مكتب السويتش عشان يروح يكمل المكالمة هناك, قال له ايه اللي بيحصل عندك, قال له زي ما سيادتك سامع, قال له قررته ايه, فجت يعني قذيفة كبيرة بجوار السويتش, قال له زي ما حضرتك شايف وهنكمل للنهاية, قال له ربنا معاكم. وانطلق مصطفى رفعت ينظم صفوفه والوزباشي عبد المسيح, وحصلت بقى البطولة العظيمة اللي احنا نعرفها لحد النهاردة, شهداء بالعشرات جرحى بالعشرات. وفعلا ما قدرش الانجليزي يخشوا مديريه الامن او المحافظه الا بعد ما خلصت اخر طلقه رصاص مع الابطال المصريين. فطبعا مقاومه المحتل واجب, وده كانت بطوله عن الشعب المصري كله ما كانش عن الشرطه بس. لكن قصه التلاحم بين الشرطه والشعب في النصف الاول من القرن العشرين محتاجه حكايات وروايات وصلت ذروتها في 25 يناير سنه 1952. وكل التحية لأرواح الشهداء طبعاً. وكل التحية للأبطال, وكل التحية لمصطفى رفعت وسيرته والوزباشي عبد المسيح وسيرته وكل الأبطال اللي كانوا معاهم. وفضلت يعني الوزباشي مصطفى رفعت ده ترقى وبعد كده كان فصل يعني وقتها الثورة رجعته, ثورة تيلو رجعته لأنه قامت بعد الحادث بكام شهر, وترقى ووصل إلى مدير أمن, وبقى حتى يعني زوجته لغاية من سنتين فاتوا كان كرمها سيد الرئيس يعني ربنا يديها الصحة وربنا يرحمه. سيرة ومسيرة وتاريخ مجيد للشرطة المصرية. وإحنا على العهد في 2023 دلوقتي يا أستاذ أحمد, وإحنا بنحتفل بعيد الشرطة المصرية في 25 يناير, بالتأكيد إحنا بكل فخر الحمد لله ننعم بالأمن والأمان. والسيد الرئيس قال إنه إحنا الحمد لله قطعنا شوط كبير جدا في الأمن. عايزة أتكلم معاك برضو عشان نحس أكتر، يعني أنا بحب جدا أعود بالتاريخ أو بالذاكرة ورا شوية، أيام ما كان الوضع في مصر ما كانش على ما يرام، وقبل طبعا وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئاسة كان الوضع عامل إزاي أمنيا؟ حصل إيه؟ البطولات اللي قدموها رجال الشرطة عشان النهاردة نحتفي بأمن وأمان واستقرار دلوقتي؟ عايز أقول لحضرتك لأول أسبوعين من رحيل رئيس الإخواني عن السلطة في قدام 39 حادث إرهابي في أسبوعين، يعني كنا قدام كارثة 39 حدث في أسبوعين، يعني شوفي بقى يعني عندك تقريبا حدثين ونص كل يوم. وصلنا للذروة 395 حدث في 2013، وصلنا إلى 222 حدث في 2014، لغاية ما وصلنا في 2018-2019 وصلنا 8 عمليات وعمليتين السنة اللي فاتت. عشان كده كان سيادة الرئيس محدد في لقائه مع الطلبة في الكلية في الأكاديمية العسكرية لما قال أنه قريبا هنعلن يعني فيما معناه انتصرنا على هذه الموجة من الإرهاب. نحن فعلا انتصرنا عليها لأنه ما فيش مقارنة، يعني كل سنة دلوقتي بنشوف ربنا يديم هذه النعمة، بنشوف يعني عملية أو أقل أو ما فيش أو عمليتين وكلهم محصورين في مثلث الرعب اللي هو في سيناء أو مثلث النار زي ما كانوا بيسموه العريش الشيخ زويد ورفح. لكن النهاردة كنا فين؟ يعني الناس فاكرة من اسكندرية وأسوان كله تحت خط النار، وشفنا المناطق الملتهبة جدا اللي كانت من الحوامدية إلى الإسماعيلية، وشفنا الإسكندرية أعمال إرهابية إجرامية في الشوارع العمومية وفي الشوارع المعروفة والكبيرة، شفنا الطلبية وشفنا المطرية، ما كانش يوم جمعة يعدي إلا لما العمليات الإرهابية في كل مكان وتهديد الناس بالبلطجة وبقنابل رومان بيلي وقنابل المسامير والمفرقعات، وشفنا الناس إزاي بتشك في كل كيس أسود في الشارع وبتشك في كل شنطة منسية في الشارع، وبعضها كان حقيقي، يعني مديرية الاسم العمرانية وما كان قنبلة حقيقية، وشفنا الرائد فتحي لما راح فك وتستشهد قدام الجميع. فبطولات للأمانة أسطورية، لأنه الشهيد فتحي رايح وهو يعني قصة، أنا طبعا كتبت قبل كده القصة يعني دراما، يعني دراما لما تعرفي قد إيه ودع والده ووالدته وأسرته، وكان يعني نسبة الفشل في نجاته، يعني هو ممكن طبعا يعني يحمي الناس والأهالي والاسم اسم الشرطة من القنبلة، لكن هو نسبة نجاته هو كانت ضئيلة جدا، وده اللي حصل. ومع ذلك رايح وكان عارف طبعا ورايح بمنتهى الشجاعة، لأنه بروحه عشان اللي حواليه، عشان الناس ومنطقة سكنية ومأهولة بالسكان، المنطقة المعروفة، وكان لسه مفرحش يعني برضيعه يعني وقيسي بقى على قصص قد كده كتير جدا، ناس عارفة أنه نسب نجاتها في العمليات ضئيلة جدا، ومع ذلك منتهى الشجاعة ومنتهى الإصرار على استكمال مهامهم الوطنية بضمير وطني خالص وبنقاء مهني ملوش مسير. ودايما حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي افتكرت أهالي أبناء رجال الشرطة، يعني رجال الشرطة أهاليهم عندهم ولد واثنين في الشرطة، إذا استشهد شاب منهم ضابط منهم فهو بيقدم ابنه الثاني، يعني الروح اللي موجودة في أهالي يعني رجال الشرطة مهم جدا ان احنا طبعا نهديهم التحية والسلام ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، مهم جدا نقف عند الروح دي، لان كمان السيد الرئيس لما في الأكاديمية العسكرية قعد التحية والشكر لأهالي اللي ربوا وتعبوا اللي زرعوا الوطنية وحب الوطن في قلوب أبنائهم، هم يعني أروع ما على أرض مصر، هم أهالي الشهداء وهم الأنقى والأطهر، وهما يمكن الحقيقة الوحيدة اللي على أرض مصر، لأنه أنت قدام ناس زي ما حضرتك قلتي ربت وكبرت وفرحت وانتظرت أنه يشوفوا أبنائهم في أماكن وفي مناصب وفي مواقع وفي مهام معينة، وفجأة القدر بيلعب لعبته وبيفقدوا أبنائهم. أنت قدام أشقاء فقدوا إخوتهم، أنتوا قدام زوجات فقدوا أزواجهم، أنتوا قدام أطفال فقدوا أبائهم، وقصص يعني اهتمام الدولة بيهم يا أستاذ أحمد أقل ما يمكن تقديمه ليهم، وطبعا الاهتمام مستحق وهو اهتمام على أعلى مستوى زي ما بنشوف كده سيادة الرئيس مع أمهات وأباء وأطفال الشهداء. ونشوفهم دايما في الأعياد، أول يوم عيد السيد الرئيس بيفطر معاهم، وده يعني تقليد مهم طبعا، لأنه إحنا كل حياتنا اللي إحنا عايشينها دلوقتي، الناس بتروح المدارس، الناس بتروح مصالحها، الناس بتروح الجامعات، الناس بتنزل في الشوارع، الناس على الكورنيش، الناس بتعمل أفراح، الناس بتعمل مناسبات مختلفة، الناس بتصيف، كل ده فضل اللي قدم مشاريعنا القومية كمان اللي إحنا بنعملها والتنمية، كل ده فضل الشهداء دول. أتكلم مع حضرتك عن إنسانية ضابط الشرطة، وإحنا دلوقتي كمان ليهم دور وطني إنساني اجتماعي، وإحنا بنشوف منفذ أمان لوزارة الداخلية لما بنشوفهم بيقدموا لذوي الاحتياجات الخاصة قادرون باختلاف، لما بيهتموا بالإفراج عن السيدات الغارمات، فدول كلهم يعني لمسات إنسانية جميلة جدا أحب أقف عندها. تفضلي مع حضرتك دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ ممكن زي ما اللي بتحب. طيب ناخد فاصل بسيط، انا تصورت ان في فاصل، يلا ناخد فاصل طيب. احنا مع بعض يلا. اول ما بحس في لحظه بخوف بلاقيك دايما قدام، بتضحى عشان اهلك واخواتك ما يهمكش اسام، وفي عز البرد بتفضل واقف ضهري بلدنا وحامي، موجود في كل مكان، شبهي وصاحبي وجنبي كل حكاية، وفي وسط النار موجود مش همك ولا يوم قلت كفاية، لا بتغفل عينك ولا بتنام دايما في الأزمة معاي، حاسين وياك بأمان، أفضل دايما سدادة رجالة قصود كالعادة، حبكوا لبلدنا عبادة في ظهرك ملايين، في الأغنية أستاذ أحمد. يعني محمد منير هو بيتكلم عن إحساسنا بالخوف يعني بيروح، بنطمئن بوجود رجال الشرطة حوالينا، والحقيقة أن احنا بنشعر كمان بدورهم الإنساني. كنت قبل الفاصل بتكلم معك عن دورهم الإنساني والاجتماعي ومشاركتهم في مناسباتنا الوطنية وتقديمهم لمنفذ أمان مثلا للقوات المسلحة، عفوا لوزارة الداخلية، قد إيه الناس بتشيد بيه، ووجود السلع بأسعار يعني في متناول الجميع، وجودهم مع السيدات الغارمات والإفراج عنهم، يعني لمسات إنسانية كتيرة جدا بنشوفها. ده أنا عايز بس أقول لحضرتك وأفكرك، يعني أنت طبعا فكرة افتكر أنه فكرة التعامل مع الغارمين والغارمات أصلا انطلقت على يد ضابط شرطة. يعني بنمسيه بنحييه وبنمسيه بنمسي عليه الضابط، كان نقيب محمد جمال، كان نقيب في اسم شرطة عبدين، وهناك كان في مشكلة بخصوص يعني مسنات، وهو اللي انطلق يجمع من زمايله، جمعوا مبلغ وأفرجوا عن الست أو خلصوها يعني من الأزمة المشكلة اللي فيها، وبعد كبرت الحكاية، وبعد كده الوزارة تبنت الموضوع، وبعد كده سيادة الرئيس تبنى القصة كلها، وبقت مشروع قومي النهاردة للإفراج عن 30,000 غارمة. يعني صندوق تحيا مصر مقدم 42 مليون جنيه لوحده، ومن يعني أفعال الخير كتير، بس ضربة البداية كانت من النقيب محمد جمال، أي حد يعرفه يحييه ويسلم لنا عليه، لأنه كل طبعا ليه كل الثواب اللي حاصل من يومها لغاية النهاردة. فمنافذ أمان دي يعني تاني أكبر رقم في المنافذ بعد منافذ وزارة التموين. كلنا عارفين وزارة التموين للأسف فترة طويلة كان في إهمال للمنافذ اللي احنا عارفينها اللي هي ملك للشعب، الأهرام والنيل والمجامعات كلها، حصل نهضة فيها من 2014 لدرجة ان هم وصلوا عدد المجمعات اللي تم يعني احيائها من جديد بعد ما كانت تمشي كده تلاقي ازازة زيت واحدة او تلاقي قطط بتلعب وفاضية كلها. النهاردة الحمد لله كلها شغالة وكلها في خدمة الشعب المصري. وصلوا 1300 فرع على مستوى مصر كلها. طبعا هم عملوا مشروع اسمه مشروع جمعيتي، اللي هو انه الشاب ياخد مكان ويخلص اجراءاته والدولة تفرش وتملاه بالسلع. جمعيتي دي وصلت 3000 فرع بس بعد منافذ الوزارات. يعني أول عدد في المنافذ هو وزارة التموين 1300، تاني أكبر عدد هي منافذ أمان. طيب مبادرة كلنا واحد 1026 فرع 1026 فرع ثابت ومتحرك، لأنه إحنا عاملين أفرح هم عبارة عن عربيات سيارات بتتحرك، فعشان كده بسميهم 1026 نقطة. كلنا واحد مبادرة، يعني كلنا واحد 993 فرع 993 موجودين، لان بعضهم بيبقى جوه مارك يعني محلات كبيره، بس الناس نفس الناس تركز، لان في الماركت احيانا حاطين ركن كده بيبقى فيه هو هي دي المبادره. بتبقى الاسعار اللي على في الركن ده او المربع ده مختلفه عن اسعار الفرع كله. فالناس لما تدخل الماركت الكبير تدور على النقطه الخاصه بكلنا واحد، لان دول 993 نقطة موجودة في مستوى على مستوى مصر كلها. بس طبعا أمان أكبر، لأنه في أفرع مستقلة أو سيارات مستقلة، وفيها طبعا اللي هم المصريين أو السلع اللي تهم المصريين الأكبر اللي هي اللحوم، ويقدرون باختلاف شركتهم وزارة الداخلية كمان احتفالاتهم بتهتم بيهم. الدولة كلها مهتمة يعني بهذه الفئة، لأنه إحنا قدام يعني نسميهم يعني ملائكة عندهم قدرة على تحقيق، يعني مش عايز أقول المستحيل، لكن هم قدروا يحققوا حاجات في ظروف تانية كان ممكن يبقى صعب، لكن الحمد لله صحيح بنحييهم كلهم. يعني بعد الفاصل، بعد موجز الأنباء والفاصل، عايز أتكلم مع حضرتك عن المواطن المصري وإحساسه بالأمان وقد إيه هو يقدر يشتغل ويتعب وهو عايش بأمن وأمان، وأتكلم معاك كمان عن موضوعات كتير إن شاء الله بعد الفاصل. يا أستاذ أحمد نسمع الأغنية وموجز الأنباء ونرجع نتكلم تاني. ما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، ميلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وأمان وسلام. يا حلو يملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العرب، هي إذاعة مصر الأولى بينا وبينا حكاية طويلة، غير وعدين بينا شوية أجمل ذكرى وأحلى أيام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. على هامش منتدى ديفوس الاقتصادي، وزيرة التعاون الدولي تبحث مع رئيس بنك الاستثمار الأوروبي تعزيز الأمن الغذائي والدعم الفني. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد حول إعلان هيئة البريد المصري عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين. الرئيس العراقي يؤكد أهمية مواصلة العمل لبحر الإرهاب وإعادة الاستقرار لكامل الأراضي العراقية. روسيا وبيلاروسيا تجريان تدريبات جوية عسكرية مشتركة. الولايات المتحدة تصنف مجموعة فاجنر الروسية منظمة إجرامية دولية. تجدد الاحتجاجات في أنحاء باريس رفضا لمشروع إصلاح نظام التقاعد. مقتل 28 شخصا في انهيار ثلجي جنوب غرب الصين. إيلون ماسك مالك شركة تويتر يعلن عن عدة تحديثات جديدة على التطبيق الإلكتروني. الأهلي والزمالك يلتقيان مساء اليوم ضمن الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. موتنا وتسلم أرضي واحفظ عرضي بسنتي وديني وفرضي، والتحيا مصر تعيش يا مصر عظيمة حرة كريمة، وموت وعمري مالوش قيمة لو حقق مصر. أموت في دا الأرض الخطرة وفي دا الصحراء وضحكتي الدرع الصمرة للنيل الحر، في دا البيوت المليانة الدفيانة ولجل تفضل عمرانة وتشوف الفجر. تحيا مصر، تحيا مصر، الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة. والحقيقة النهاردة يا أستاذ أحمد لما بنتكلم عن عيد الشرطة مهم جدا زي ما دايما بنتكلم أنه نفتخر بتاريخنا، نعرف يعني تاريخنا كان إزاي. والشباب اللي بيسمعونا دلوقتي، أي حد بيحاول يزيف الحقائق يحاول يزيف التاريخ، وحضرتك دايما بنتكلم عن أعلام الشر ومحاولاته الدايمة أنه يزيف التاريخ ويغيره. لو في شاب النهاردة على الفيسبوك على مواقع التواصل الاجتماعي وبنتكلم عن عيد الشرطة وقابل أي كلام، قابل أي تزييف للحقائق، تزييف للتاريخ، يعمل إيه؟ لا، ما دي مهمة لكل الوطنيين المصريين، لأنه الأجيال كلها، مش حاجة شباب بس، كل الدنيا دلوقتي في حملات لتشكيك في تاريخ المصريين وتشكيك في نضالهم، لأنه يعني في جهات معينة مهمتها أنه يعني ده موضوع طويل، بس هو طبعا يعني جزء من صميم حروب الجيل الرابع، اللي هو البرنامج ده معمول علشانها، هو الطعن في تاريخ أي أمة. ولما تطعن في تاريخ أي أمة وتطعن كمان في بطولات أبطالها وفي نزهاتهم، أنت فقدتي للأجيال كلها المثل والقدوة، وفقدتهم أعز ما يملكون اللي هو دماءهم وتضحياتهم. فيبقى بعد كده سهل إن الشباب يتعمل فيهم أي حاجة، لأنه بلا تاريخ، بلا ماضي، بلا تضحيات، بلا عظماء، فيقدروا بقى يشكلهم زي ما هم عايزين. وما الانتماء يبقى في أدنى مستوياته، لأنه هينتموا لإيه زمان؟ فعشان كده زمان والوطنيين والمخلصين والمؤسسات الإعلامية الوطنية زي الإذاعة دايما تبرز التضحيات، ودايما تبرز العظماء من في تاريخنا. وانتوا يعني الحمد لله ما شاء الله عاملين برامج ومسلسلات درامية كتير على أبطال كتير في تاريخ الشعب المصري، وعاملين البرنامج الصغير سلام الشهيد، سلام الشهيد وحكاية الشهيد، والفقرة الخاصة به اللي بتتقال عن أصوات زعماء أو مقولات زعماء، ذاكرة الأمة، كريم فرج المخرج لها بالضبط. فده كله جزء بيحارب هذه الموجة الشغالة لها فترة على الشعب المصري وذاكرته الوطنية. لكن لازم يبقى عارف انه احنا اللي احنا فيه النهاردة ده تراكم لتضحيات عظيمة جدا ومجيدة جدا ليها سنين، ولازم الناس تبقى عارفة. يعني ده انا بتكلم على اللي حصل 25 يناير 52، طب ده كان مين اللي ارتكب هذه الجريمة ضد الشرطة المصرية؟ كان عندنا محتل اجنبي، ما كانش ليلة مزهزها يعني زي ما بعض الناس بتطلع تقول، وان احنا كنا عايشين وعايشين وكنا ديمقراطية، وكنا ديمقراطية ايه في وجود المحتل؟ يعني دي نكتة يعني، ونكتة سخيفة كمان. فناس بتهزر في مسائل جادة جدا ويقعدوا يضحكوا على الناس، وشوف الشوارع كانت عامله ازاي، المفروض الشوارع نظيفة يعني بعد كده فترة طويلة. لكن ادي الجيش، ادي الشرطة قدمت تضحياتها في 25 يناير 52 عشان حرية هذا الشعب وحرية هذا الوطن. وبعد كام شهر جه كمل الجيش المصري العظيم وحرر مصر كلها من المحتل الأجنبي بحاله بقى، لغاية ما طلعوا من مصر كلها في طبعا الجلاء الأول 54 لغاية ما مشي بالكامل في 56. فتضحيات عظيمة. لكن أدي ضايق، شوفي حتى هو شوف التاريخ بيتكلم إزاي، أنه في يناير خرجت الشرطة تدافع عن هذا الشعب وهذا الوطن، وفي يوليو بعدها بكام شهر، بعد أقل من 7 شهور خرج طلاع الجيش يحرروا مصر كلها. فدايما تلاقي أبطال الجيش والشرطة في صفوف أو في مقدمة هذا الشعب المصري العظيم. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسية. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية، لكن بلدك مش نسية. وشك متسوق بالطريق، وامك صبرها انك حي، وحياتك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متسوق بالطريق، وامك صبرها انك حي. مصرية مرعب يحمي شعبه الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. يعني الأغنية دايما بتحمسنا أو بتنقلنا النقطة تانية وأجواء الحقيقة أمان والأمن والأمان اللي احنا بنعيشه. بيخلي الرئيس مبارح يتفقد كل جمعة مشروعات مختلفة. مبارح كان في الجيزة ويتفقد المشروعات المختلفة هناك. يعني إذا وقفنا عند المشاهد اللي كل جمعة في تفقد السيد الرئيس لمشاريعنا المختلفة تقف عندها إزاي يا أستاذ أحمد؟ أنا حلوة النقلة دي، يعني حلوة النقلة إنه يد تبني يد تحمل السلاح. ف يعني شوفي رغم من كل مشاكل أو المشاكل اللي عانينا من الإرهاب منها، لكن حالة التنمية في مصر في أقوى وأوسع وأكبر حالتها على الإطلاق. لأنه يعني عايز أقول لحضرتك نفكر الناس بس الدائري القديم، ومع احترامي للتكنولوجيا اللي كانت موجودة وقتها أو للطاقات أو الإمكانيات اللي كانت موجودة، لكن اشتغلوا في سنة 86 خلص 2005، يعني 19 سنة بيتعمل الدائري القديم. اللي بيعمله سيادة الرئيس بالزيارات المتابعة اللي بتحصل دي مخلية عجلة الشغل وطاقتها على أعلى وأكبر وأوسع مستوى ممكن. لأنه شوفي كل مسؤول معتقد أنه ممكن سيادة الرئيس يمر عليه يوم الجمعة أو أي وقت أو يتابع الحالة عنده عاملة إزاي. 195 كيلو طول مثلا محور 30 يونيو بورسعيد القاهرة خلص في 4 سنين. 195 كيلو يعني ضعف الدائري اللي احنا بنتكلم عليه، وضعفه في الطول وفي العرض. فشوفي كم بقى، يعني احنا بنتكلم على 700 كوبري ونفقت عمله من 2014 لغاية النهاردة، سهلوا حركة الناس وسهلوا حركة التجارة وسهلوا حركة الطوارئ والإسعاف والأمن وكل حاجة. تتكلمي احنا مصر دي فيها، بس عشان الناس تبقى عارفة ان احنا بلد كبير، بلد عريق، فيها 150 ألف كيلو متر طرق، 101 ألف ونص كيلو مرصوف، والباقي لسه ترابي في الريف وفي القرى وفي الأماكن والنجوة البعيدة. فاحنا اذا بتتكلم على 7000 كيلو متر بتعمله من 2014 للنهاردة، خلصنا منهم 5500 كيلو. فاحنا يعني شغل ومجهود جبار ومحترم، ليه كل التحايل ليه كل التقدير، بس ما كانش هيخلص الا بقوه الدفع اللي بيعملها سياده الرئيس في المشروعات، زي ما بيعمل كده كل جمعه او يتابع بالتليفون او يعمل زياره مفاجاه او زياره ميدانيه لاماكن كتير. شفناه مره في طريق اسكندريه الصحراوي، وشفناه لغايه ما خلص 30 يونيو، وشفناه في الدائري القديم وتوسعته، شفناه امبارح على المحور اللي بيربط بين الدائري ده والدائري الثاني، لانه المخطط انه يتعمل يعني كلنا الناس عارفه طبعا شارع السودان، وعارفه شارع جامعه الدول العربيه، وعارفه شارع فيصل، وعارفه العمرانيه اللي بتعمل دلوقتي ما يشبه الطرق اللي على الارض كلها بتعمل موازي ليها فوق، الناس ممكن تستغنى تماما على الارض وما تنزلش، اللي رايح مشوار من الناحيه دي للناحيه دي ممكن مش محتاج خالص ينزل الشوارع اللي بنقولها دي، لا ينزل شارع السودان ولا ينزل جامعه الدول ولا ينزل البحوث ولا ينزل اي ولا ينزل عند جامعه القاهره، أيوة. من فوق لفوق زي ما بيقولوا او من بره بره ويروح مشواره. فطبعا جهد جبار جدا، ممكن الناس دلوقتي مش فاهم ايه اللي بيحصل لان شغله معلق فوق اعلى محور صفته، اعلى محور ورابط بين يعني خارج من الدائري ونازل جزء منه نزل العمرانيه وهيطلع تاني. فالناس بعد ما يخلص بقى الناس هتستوعب اللي كان بيحصل، لانه هيعمل نقله كبيره جدا في الطرق وفي الوقت وفي المسافات. واللي بيعاني في الطرق وهو رايح وهو جاي هيعرف الفرق، هيعرف. وفي ناس كتير ابتدت تعرف دلوقتي اللي حصل الشهور اللي فاتت او السنين اللي فاتت، لان بيئه المشاوير وقتها وزمانها الى اماكن كانوا بيروحوها قبل كده افضل واقل بكتير. والمتحف المصري الكبير في الرمايه يا استاذ احمد، يعني المنطقه دي كلها اتغيرت بالكامل، يعني بنتكلم عن الجيزه وتفقد السيد الرئيس للاماكن في الجيزه والمحاور والطرق، فده كمان هيخدم على المكان ده اللي هو العالم كله بيبص له الفتره اللي جايه. كمان المنطقه اللي هناك اللي عند المتحف كلها هتتغير، يعني دلوقتي فيها شغل جبار بتعمل، واصلا المتحف في ذاته يعني مشروع عظيم جدا، تكلم على 108 فدان، تكلم على 100,000 قطعة تحط في المتحف في المعارض بس الموجود، بتكلم على معاهد ومراكز للزجاج والأخشاب وللتحنيط، وما هوش متحف بالمعنى التقليدي الكلاسيكي للناس فهمها الناس تخش تتفرج، تكلم على أكاديمية فيها يعني تدريب وتعليم وتأهيل ودور عرض وقاعات، ويعني بتكلم على أكاديمية علمية كبيرة، بتكلم على 108,000 متر المساحة، المباني الموجودة اللي فيها هيبقى فيها المعارض، بتكلم على 5,000 زائر المفروض مفترض منتظرهم كل يوم، بتكلم على 1.5 مليون زائر في السنة أو أكتر، لأن يعني مصروف عليه طبعا بالتعاون مع الأصدقاء اليمنيين، ودخله في وزارة الثقافة بمبلغ كبير، وكل يوم بتتغير الميزانية، لكن ابتدى 350 مليون دولار أول طلعة كده، وطبعا لغاية 2014 كانت عمل أو تم الانتهام 12% من المتحف، والنهاردة من 2014 الحمد لله نقدر نقول النهاردة هو فضل بس الحاجات اللي حوالين المتحف، لكن المتحف نفسه نقدر نقول بنسبة 99% أو 100% انتهت اعماله. لكن الناس بس تتصور انه طريق الفيوم اللي بيقطع بين الماء اللي كان بيمر يعني عند نادي الرمايه، الناس اللي فاهمه اللي عارفه جغرافيا المنطقه او تتخيلها او مرت من هناك قبل كده، او اللي مش يعرف نقول له انه في طريق القاهره الفيوم بيقطع بين المتحف وبين الاهرام، المخطط انه يتم وصل المساحه كلها ببعضها، ويتعمل مواصلات داخليه اللي هي الطفطف، ويتعمل كافيتريات، ويتعمل فنادق اليوم الواحد وفنادق اكتر من اليوم الواحد، بحيث السائح يجي. انا مره سالت صديقي يعني لبناني كان في متحف في التحرير، فبقول له خلصت المتحف وخلاص هتفضلنا يعني؟ فقال لي لا، المتحف اصلا محتاج 3 ايام لوحده، ده متحف التحرير. تخيل بقى المتحف الكبير. فالمخطط يعني عايز اقول ايه، ان هم مصر بتخطط انه السائح يجي هنا يقعد له اسبوع 10 ايام عشان يعرف يغير جو، عشان يعرف يشوف المتحف بالكامل والاهرامات جنبه فيبقى الفنادق معاه، الكافيتريات معاه، الترفيه معاه. طبعا عشان الناس ما حدش هتودوا بتوع الجمال فين، بتوع الجمال هيدخلوهم في الموظفين الخاصين بالمشروع، هتبقى في نقطه شرطه مستقله، يعني المنطقه دي كلها ربنا يدي الناس الصحه وتشوف بعد كم سنه حاجه مختلفه ان شاء الله. قريب كمان يتم افتتاح المتحف المصري الكبير ونفرح به ان شاء الله. بعد الفاصل نتكلم تاني يا استاذ. اتفضلي. I'm بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن قدام الاهرامات. بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وابو الهول الامين من الاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت، وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوت، ملا بالنور عينينا وحكى لنا عن ماضينا، ملا بالنور عينينا. الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي، الحقيقة أنه لما نسمع عن الأهرامات واهتمامنا بالأثار والسياحة لازم نتكلم عن الثقافة، لازم نتكلم عن القوة الناعمة المصرية. وطبعا هي السياحة من قوة الناعمة برضو، أن السائح يجي ويشوفنا ويشوف قد إيه الحياة اختلفت في مصر، الطرق اختلفت، أشكال الدنيا كلها اختلفت. الثقافة كمان لازم، كمان الاهتمام بالبشر من أولويات السيد الرئيس وبناء البشر، ثقافة المواطن المصري اللي احنا يعني مستعدين جدا لمعرض الكتاب، بنهتم بيه دايما في برنامجنا نتكلم عن معرض الكتاب. السياحة اللي انت عاملها لنا رحت السياحة من موضوع لموضوع، فرحنا للسياحة. ممتاز والله، بحييكم. هم كلهم مترابطين مع بعض طبعا، لان هي قوة ناعمة زي ما تكلمنا عن الاهرامات واهتمامنا بالمتحف المصري الكبير واهتمامنا بالطرق والكباري، نهتم كمان بالثقافة، بالدماغ، بالبشرية، بالنفسية. والحقيقة دي احنا كل سنة بنبقى قاعدين كده منتظرين معرض الكتاب، وفي اجازة نص السنة بالذات بتهتم الاسرة المصرية بزيارة معرض الكتاب. السنة دي انت شايف معرض الكتاب ازاي هيكون؟ لا هينجح ان شاء الله باذن الله، لانه الناس يعني اذا كان نجح وكورونا موجودة، احنا برضو الشعب المصري بنتظر المناسبة دي سنويا، و يعني ما قدرتش الحمد لله الظروف تهزم شعبنا في الموضوع ده، لان احنا من سنة 69 وعرس ثقافي سنوي معرض الكتاب، وتحول الى عرس ثقافي للوطن العربي كله، وبقينا بنشوف ضيوف عرب، ضيوف شرف المعرض، وبقينا بنشوف القاعات الخاصة بالدول العربية في الكتب والبعثة بتاعتها الموجودة، وتحول إلى يعني ما هو فعلا كده، يعني هو فعلا مهرجان ثقافي عربي كبير، وخرج كمان من دائرة الوطن العربي اللي يخص الإنسانية كلها، وبقينا نشوف حتى من خارج البلاد العربية، نشوف ضيوف ونشوف قاعات ونشوف بعثات لدول تانية جاية تعرض كتبها وثقافتها عندنا. لكن كمان هو بأوسع من كونه معرض الكتاب، بي معرض للثقافة وللعلم وللترجمة، وبقينا نشوف التكنولوجيا موجودة، وبقينا نشوف إنتاج يعني أحدث وسائل الاتصال في العالم، في ندوات كمان تثقيفية فيها، ندوات ومعارض وعروض مسرحية وعروض شعر، ويعني كل أنواع الأدب والثقافة موجودة. لكن يعني احنا برضو نفكر الناس انه في سيدة هي اللي أدارت هذا المعرض سنة 69، المرحومة الدكتورة سهير القلماوي، وازاي تم الاعتماد عليها، يعني مصر اعتمدت على السيدة سنة 69 ان يعني تنطلق بهذا المعرض، وقدرت انه طبعا ما كانش في ارض المعارض، كان في الجزيرة في بالقرب من يعني قاعات مجلس قاعات الثورة، وما كانش في يناير، كان في يوليو لغاية ما تم تظبيط مواعيده اللي هي حاليا دلوقتي، يعني مر كذا حد طبعا كلنا فاكرين، يعني يمكن ابرزهم الدكتور سمير سرحان كانوا بيديروا هذا المعرض، ونجحوه بشكل يعني طبعا أنا بتكلم والناس شهدة، يعني لما بتكلم على حاجة الناس عارفها فبيبقى تحصيل حاصل، لكن احنا قدام عرس ثقافي فعلا إن شاء الله السنة دي، ورغم البرد اللي بيتصاعد كل يوم، لكن إن شاء الله هينجح بإذن الله إن شاء الله. والحقيقة يا أستاذ أحمد إحنا بنحب نزور معرض الكتاب، وحضرتك دايما بتكون لك زيارات هناك، إن شاء الله السنة دي كمان الأسرة المصرية تكون حريصة على أنه تاخد أولادها وتروح معرض الكتاب، تتجول في الأروقة هناك والأماكن والأركان المختلفة للكتب والثقافات المختلفة للطفل. كمان اهتمام بالطفل مهم جدا يا أستاذ أحمد، خاصة ما احنا نتكلم معاه دائما عن الوعي. ليه عروضه وليه ندواته وليه كتبه وليه إصداراته وليه يمكن دور نشر متخصصة في إصدارات الأطفال وليه ما لسه كنا بتكلم هو على التكنولوجيا. هتلاقي ليه الصوانات وهتلاقي ليه يعني كل الإصدارات بقى غير المقروءة، يعني كل الإصدارات المصورة والمسموعة هتلاقيها موجودة. بعد الفاصل يعني هيبقى قدامنا دقيقتين على الختام، بعد الفاصل نرجع نتكلم. تفضلي. لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، لو هتكلم عن مصر اشهد كتب التاريخ، عن شوارعها ومبانيها، عن طيبة روح أهاليها، عن الأصل من الجنة وترابها مستوحنة، عن اسمها حلقتنا يا أستاذ أحمد. نحب كده نستعرض الشائعات لأنه ممكن أي حد يشوف شائعة ولا حاجة لازم يعرف طبعا الحقيقة من خلال حضرتك في برنامج موجة. الشائعة اللي لفتت نظرك النهاردة اللي لسه جاي في الموجة، لأنه إحنا بنتكلم على مش إشاعة، بنتكلم على نوع من الإشاعات. أيوة. يعني هذا النوع إحنا تكلمنا عنه وحذرنا منه الناس، يعني ده هتلاقيه موجود في مصر لوحدها. يعني ده النوع، هذا النوع من الإشاعات اللي هو يعني أيه؟ كل أنواع الإشاعات موجودة في دول تانية، الإشاعة السياسية، الإشاعة العسكرية، الإشاعة الاقتصادية. لكن هذا النوع ده يعني موجود في مصر لوحدها، اللي هو رفع سقف الأمل والطموح علشان الناس لما ما يحصلش يحصل لها الصدمة. ففي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ما تردد حول إعلان هيئة البريد المصري عن مسابقات ذات جوائز مالية للمواطنين. اه ده هتلاقي مثلا الآلاف راحوا مراكز البريد عشان ياخدوا الجائزة، عشان يسألوا ياخدوا. وقبل كده اتعملت في أحد البنوك الوطنية وقالوا في 10,000 وظيفة. أيه. هتلاقي ملايين الناس راحين عيني عشان ياخدوا الوظيفة. وقبل كده اتقال ان اللي هيقدم على التموين منظومة التموين الجديدة هياخد مبلغ معين. أيوة. وهكذا. فكل يعني ده احنا لازم نكون على وعي، لانه ديت كمان اللي بتبعث للامل والطموح بتبقى يعني خبيثة شوية. احنا بنشكرك يا استاذ احمد الكاتب الصحفي استاذ احمد رفعت، نورتنا. كل سنة ومصر كلها طيبة. إن شاء الله حلو. نحتفل ان شاء الله يوم الاثنين كمان تحتفي مع زملائنا في مواجهة بعيد الشرطة. شكرا لحضرتك. شكرا لفريق العمل رفعت موسى على هندسة الهواء، وكانت قبله أمان هلال، كريم فرج في الاخراج، تحياتي انا كنت معاكم ميادة الفيشاوي.